أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الإمام السفياني في شرح الكتاب العاشر من هذا الرومان، هذا هو كتاب أصول الأصول في تفسير الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد أخذنا في مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا الكلام إلى أسباب النزول، وقد كنا ختمنا بخمس مقدمات. المقدمة الأولى بأهمية علم التفسير وتقصيرنا فيه وأهميته في إصلاح النفس والمجتمع، تكلمنا عن ذلك، وأيضا تكلمنا عن مراحل تعلم علم التفسير لطالب العلم والتخطيط له وتحصيله شيئا فشيئا. تكلمنا أيضا عن المقدمة الثالثة، وهي أنه ذمتها من العلوم الشرعية وما يحتاجه من أراد التبحر في التفسير من العلوم الخاصة به والعامة من العلوم الأخرى. وتكلمنا أيضا في المقدمة الرابعة عن معنى أصول التفسير لغة المصطلح، وعن أهمية علم أصول التفسير، وعن الفرق بينه وبين علوم القرآن. وتكلمنا أيضا في المقدمة الخامسة عن أهمية علم علوم القرآن وضابطه ومجالاته التي يخدم القرآن من خلالها. وذكرنا أن المباحث الأولى التي تعرض لها الشيخ هي أقرب إلى علوم القرآن، منها إلى أصول التفسير على اصطلاح المتأخرين والتفريق بينهما. ثم ذكرنا أيضا أن منها ما يتعلق بالتفسير ويعين عليه، بل هو مهم فيه، مثل أسباب النزول والمكي والمدني وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بالمجالات الأخرى التي ذكرناها، المجالات السبع التي ذكر شيخنا وفقه الله الشيخ طه عبد الدين وفقه الله أستاذ الدكتور في كتاب التحرير، أن علوم القرآن تخدم القرآن من خلاله، وأن منها جانبا واحدا هو المتعلق بالفهم، والباقي يتعلق بجوانب أخرى ذكرناها. ثم ذكرنا ما يتعلق بما تعرض له الشيخ من بداية الكتاب من الكلام عن القرآن وتعظيمه، وتكلم أيضا عن نزول القرآن ومباحث متعلقة بذلك، وأول ما أنزل من القرآن وعن نزول القرآن منه سببي وابتدائي. تكلمنا عن فوائد وأسباب النزول وبعض أنواعها، إلى أن وصلنا إلى الكلام عن قاعدة تفسيرية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكرنا فيها الخلاصة، وهي أن خصوص السبب يقصد به أمران: خصوص الشخص، هذا لا يقول به أحد، وخصوص الوصف والحال، وهذا فيه تفصيل. إن كان لا معارض له فإن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ، وإن كان الأصل المقصود هو الإيش؟ السبب وغيره، لكن السبب آتى دخولا في العموم من غيره، كما قال صاحب المراقي: والزم بإدخال دوات السبب وروي عن الإمام ظن، يعني أن دخول صورة السبب في العموم هي قطعية، ما فيها غير، لأن العموم أصلا هو ظاهر ظني، كونك مثلا عندك لفظ عام، هل الجزئية تدخل في العموم أو لا؟ والله بتدخل، طيب بتدخل قطعا ولا ظنا؟ ظنا غالبا، وظن يكفي في الأخذ به. لكن ماذا إيش الشيء الخاص المنصوص عليه؟ مثلا أنا قلت يا أخي الله ناس المسجد الدين أنا عازم عشاء، فلو ذا عام فمثال طبعا ما هو ذا الصدر مرحب بكم فهذا إيش؟ هذا عموم. في واحد لا، يعني إن شاء الله هذا كمثال فقط، إذا كان في واحد والله يا أخي أنا ما برتاح له، احتمال يكون وراء عمود، أنا ما لا أنا ما قصدك، هذا احتمال أو لا؟ والله يتبدل في المسجد، الذين في المسجد بلوض جنو عام، أنا بدخل فيه في اللوضة ظلم تقيم شوية، فده هنا عشان كده إنه شنو؟ قد يكون في شيء عام بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما قصده، فزولي يا أحمد مثلا الصحابة الذين أرادوا أن يرموا بأنفسهم في النار لما أمرهم بذلك أخذوا بعموم شنو؟ لأنه قال لي أطيعوه، هو ذاك قال لي محمد صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، قالوا نعم. قال خلاص النار. فقال ايش انما لما قالوا له قال ايش؟ قال انما الطاعة بالمعروف. اذا هو ما كان قاصد شنو؟ المعصية. ما كان قاصد المعصية. ولذلك بيجي المخصص منفصل، يعني معناه ممكن زول يسمع المخصص اللفظ العام وما يسمع النص شنو؟ الخاص، فياخذ بالعموم على عمومه وهو غير مراد. ولهذا كان العموم ظنيا. لكن صورة السبب هل بتكون ظنية ولا قطعية؟ قطعية. يعني ما ممكن الرسول يسألوه عن حاجة يقول هو مجيب لفظ عام وبعد تقول السألوا عنه ذات وما ذات، ما حنقول ممكن؟ هل حيكون كده أجاب عن السؤال؟ ما حيكون أجاب عن السؤال صح؟ فبالتالي صورة السبب قطعية الدخول في شنو؟ في العموم عند جمهور الأصوليين، لابد أنها داخلة في العموم قطعا ليس ظنا فقط، لأنه هي اللي أصلا الصورة اللي بسببها جاء ليش؟ العموم. إن شاء الله بيتو أصوليين، أصوليين فقهيين ولا أصوليين تفسيريين ولا كلهم؟ إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن إذا جاء معارض، هذه الحالة الثانية، إذا في معارض فقد نلجأ إلى إيش؟ إلى السبب عشان يضيق لنا مستوى إيش؟ العموم، عشان ما يعارض العموم الآخر. مثل الحديث الذي ذكرناه، ما هو؟ ليس من درء الصيام في السفر. وكذلك مثلا إن السفر لا جناح عليه. طيب نحن عندنا في الحديث إن الله كتب عليكم السعي، كيف نجمع السبب بساعدنا؟ ساعدنا ولا ما ساعدنا؟ ساعدنا، لأنه نقول لا لا جناح، دي ما مقصود بها شنو؟ أنه لا إثم فقط وكذا، هذا بسبب سبب معين ورد. يقول لك طيب أنت قلت العبرة بيكون لو صح، لكن هنا في شنو؟ في معارض. فنستفيد منه في إذا، وهذا له نظائر، أشياء نلجأ إليها عند التعارض، وأما مع من غير التعارض ما نلجأ إليها. له نظائر ليس هذا الموضع ذكرها. إذا عموم اللفظ وخصوص السبب، والسلف كانوا يهتمون بها لأسباب النزول، يعتبرونها من أكبر المعينات على فهم ليش الآية. طيب هنديكم مثال ده إنكم تطبقوا عليه. عندنا في سنن أبي داود راى أبو أيوب الأنصاري وكان من المحبين للغزو، هو ومن معه رجلا يوغن في العدو ويتوفى، فقال الناس ما معنى ما؟ اكفوا فيها كفر. وقرأوا هذا الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال أبو أيوب ليس في هذا نزل، وذكر أنها نزلت فيه معشر الأنصار لما كانوا جاهدون في سبيل الله، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن تركنا أموالنا وكذا وما رعينا، الآن نرجع إلى أموالنا ونصلحها، فنزلت إيش ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهي في ترك التهلكة ترك الجهاد وليس الإقبال على الجهاد. طيب لو واحد ده قال يا اخي ربيع ده كلام كيف يا اخي؟ طيب ربيع من اللفظ لا بخصوص السبب، ها اللفظ عام لا تلقوا الى بايديكم الى شنو؟ الى التهلكه. كان نزلت فيهم ولا كان ما نزلت فيهم؟ في النهايه شنو؟ الايه عامه. فكيف التخريج؟ انت يعني ادرى من ابي ايوب بالتفسير ولا شنو؟ لكن الصورة دي شنو؟ نفس الصورة. كيف نفسها؟ الأصوات المؤدبة من بعيد ما بتسمع. ارفع صوتك شوية. كيف نفسها؟ طيب ده انسان يعني انت قصدك انه دين تركوا يعني انت قصدك انه دين تركوا الاقدام على العدو، لكن هل الانضماس بالصوره دي واجب عشان يكون تركوا تهلكه؟ نعم قربت. اللي هو شو ممكن نقول انه الصوره دي في ادله اخرى دلت على شنو؟ على جواز. في ادله اخرى دلت على جواز ان الانسان مثلا ايش يثبت عند انكشاف الناس او يخاطب بنفسه، لان الجهاد كله مبني على شيء، على المخاطره بالنفس اصلا في سبيل الله، وهو لم يهلك نفسه بنفسه وانما ايش؟ شجاعه دخل ولذلك قد لا يموت، في ناس بيعملوا كده وما بموتوا. فلا يصح مثلا قياس زي ما بعض القياس مثلا التفجيرات وكذا عليه، لا يصح، لأن التفجيرات هذا هو الذي يقتل نفسه وإيش بنفسه، فهذا فارق مؤثر. بعد كده ينظر حكم عشان ده موضوع تاني، لكن قياسه على هذا في شيء من الفارق الذي نوعا ما هو مؤثر. الشاهد إنه في معارض هنا من جهة ما ممكن يكون هو مع سبب النزول يؤدي إلى إيش، إلى لأنه أبو أيوب جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف إيش ما الصور التي تعتبر غير جائزة مثلا، والصور التي تعتبر جائزة، بل وجاهد في زمن الخلفاء الراشدين أبو أيوب من الصحابة المشهورين بالجهاد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وما ترك الجهاد غير سنة واحدة لم يعجبه فيها الأمير، وكان يلوم نفسه بعد ذلك يقول ما لي وما له لو كنت غزوت السنة الواحدة متحسر عليها. ولهذا مرض في آخر سنة في موته سنة 50 للهجرة عندما غزوا القسطنطينية، وقال له توقعوا أكثر شيء في أرض العدو تصلون إليه إذا أنا مت فتفنوني منه، حتى وهو ميت يريد إيش أن يتوفى الله أكبر. فدفن هناك والأتراك يزعمون أن قبره معروف يعني عندهم، والله يستر عندهم معه حاجة ولا لا حاجة. فالشاهد أن إيش أنه إذا جاء معارض فإن هذه الصورة إيش سبب يؤثر في تقليل العموم حتى لا يشمل الصورة التي تعارض فيها مع النص الآخر، فهذا تطبيقاته تطول. وإلا فأصل الاستدلال بلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على منع الإنسان من إهلاك نفسه في صورة يعني غير مأذون فيها فهذا صحيح، صحيح. ولذلك نحن نستدل بها الآن مثلا على كل إيش كل سبب يؤدي به. ولذلك عمرو بن العاص لما استدل به على إيش على الغسل في ليلة الباردة النبي صلى الله عليه وسلم إيش أقره أو لا قرر. فبالتالي يحمل هذا على أنه من أجل أن في أدلة أخرى وأن أبا أيوب يعرف أن هذه الصورة إيش جائزة مما شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والله أعلم. هذا الذي بدأ بالعلم عند الله عز وجل. طيب هذا سبب النزول إذا فيه هذا التفصيل. نقرأ كلام الشيخ: إذا نزلت الآية بسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها قطعا ولكل ما يتناوله لفظها ظنا، لأنه القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص هذا في الأشخاص. هذا بالنسبة للأشخاص واضح لأنه قال لعموم الأمة، هذا تعليل للعموم في الأشخاص، وأما العموم في الأوصاف فالأصل أن اللفظ عام والأصل أن يؤخذ باللفظ العام. لو كان السبب له تأثير مع أن السبب والآية تأتي لفظها عام والناس كلهم يقرؤون ولا يعرفون السبب، هذا سيوقع في إيهام غير المراد، فدل على أن المراد هو الإيش العموم إلا بدليل آخر يدل على إيش على ذلك. مثال ذلك الآيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قدم امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم من شريك بن سحنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين تأوحدهم في ظهرك هكذا ضغط عندي. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرر ظهري من الحد. فنزل جبريل، طبعا الحد حد ايش؟ حد القدر. فنزل جبريل وانزل عليه: والذين امنوا ازواجهم، فقرع حتى بلغ ان كان من الصادقين الحديث. فهذه الايات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما روى. اذا هذا العموم في الاشخاص بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد بن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنزل الله فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. الشيخ يريد أن يقول أن قوله قد أنزل الله فيك وفي امرأتك ليس المقصود أن الله أنزل في عوين، وإنما يقصد أنه أنزل في حكمك ومع امرأتك، وإلا فهي نزلت من قبل في شأن إيش هلال. ويريد ان ياكلها. وهذا مما اختلف فيها، لان ظاهر الحديث ايش؟ ظاهره ان هي نزلت فيه في عوين، وظاهر حديث هلال انها نزلت فيه هلال، وكلاهما في الصحيح. فماذا قالوا؟ ايهما اسرع في انه نزلت فيه؟ هلال. لماذا؟ طيب ممكن يقول ليو يعني نزلت فيك وفي امرأتك، يعني الآن نزلت فيك وفي امرأتك زي ما قال ليو من جبريل جاء ونزل. هو صح من كلام الراوي في هلال أسرع، لكن هناك دليل أوضح وأخطر، لأنه قول أنه نزلت فنزلت ممكن يكون من اجتهاد الصحابي من قول القصة. نعم. ها؟ كلهم الاثنين كانوا اتهام سائل. صح؟ نعم. أحسنت، لأنه قال بين أو حد في ظهرك، يعني كان حد ما منعه من جده إلا نزول إيش؟ لا، لأنه ما قدر يجيب شنو؟ أحد غيره، فدل على أنه ما درى عنه حد، لعل هذا الذي قصدته إلا بسبب إيش؟ بسبب الآية، ما كان في آية، لأنه قال له شنو؟ بين أو حد في ظهرك، ما قال له أوتوا الآية، أما ده طوالي قال له شنو؟ قد أنزل الله فيك وفي ظهرك، وهذا نستفيد منه على هذا التوجيه أنه قد يقول الصحابي، انتبه هذه نقطة دقيقة جدا في أسباب النزول، قد يقول الصحابي أو التابعي أنزلت الآية في كذا وهو لا يقصد أنها سبب النزول، وإنما يقصد إيش؟ أنها تشمل هذه السورة. لا شك أن هذا هو خلاف ظاهر قوله، لكن إذا كان قوله فيه إشكال فإما أن نخطئه وإما أن نقول أنه يقصد أنها إيش؟ نزلت في هذا وشبهه، يعني في الناس الذين وصفهم هكذا، وليس أنها هو بعينه هو سبب النزول. وعلى هذا إذا قيل مثلا نزلت في عبد الله بن سلام هي آية مكية، نقول يعني نزلت في الأحبار الذين يؤمنون وكذا، ومنهم عبد الله بن سلام بعد ذاك آمن فدخل في عموم الآية مثلا، ممكن يوجه بهذا. فليس نصا إذا قال مثلا كذا، إلا إذا قال إيش ذكر قصة صريحة في أن الآية نزلت بسبب هذه القصة، هذا صريح. وأما نزلت في كذا نزلت في كذا هذه ظاهرة لكنها ليست نصا، ممكن إيش تكون بمعنى شمول الحكم. قال المكي والمدني، هذا النوع الرابع من أنواع علوم القرآن التي ذكرها، وهو مهم جدا جدا تفسير لأسباب سيذكرها. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمه الله القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. إذا انتبه، ما هو ضابط المكي والمدني؟ فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. إذا هذا هو الضابط. الضابط زمني، زماني ولا مكاني؟ زماني إن شاء الله عليكم. إذا الآية لا ننظر إلى مكان نزولها، وإنما ننظر إلى إيش؟ زمان نزولها. إذا نزلت بعد الهجرة فهي مدنية، ولو نزلت في عرفات مثل قول إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم، لو أنت لك هذه آية مكية ولا مدنية؟ أنت قلت مدني، قال عين عمر قلت هذا معروف أنها نزلت في عرفات، ديننا دي كلها وما عارفها أنا زاد عارف. قل له هذا لا يخرج عن كونها شو؟ مدنية، لأنه مدنية. طيب كيف نسميها مدنية وهي نزلت في عرفات التي هي تعتبر تابعة لمكة؟ لأن هذا اصطلاح، ليس هو إيش؟ اصطلاح للعلماء، وليس هو كلمة لغوية عشان نحن نقول كيف تنسبها إلى المدينة وهي لم تنزل في المدينة. ده اصطلاح، اصطلاح للعلماء أن ما نزل بعد الهجرة يسمى إيش؟ مدنية، وما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، سواء نزل في مكة أو خارج إيش؟ مكة. طيب واللي نزل في الهجرة يحتاج إلى نظر وتأمل. ويقال قيل إن قوله تعالى ها اثنين هذه نزلت بعدين متأخرة، تحكي خبرا عن شيء متقدم، أنا في التوبة من آخر ما نزل. لكن إيش؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فيها قول أن رادك إلى معاد معناه إلى مكة. فقيل إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، يعني أو خارج من مكة الهجرة، فقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لراد، يعني سيرجعك إلى معاد، لأنه اسم مكان من عاد، يعني إلى المكان إيش؟ تعود إليه فيبحث ينظر فيها. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم الثاني، أي من القسم المدني. وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة. آمين ولا بخلا؟ يوم الجمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، حيث أصل يعني تضاف إلى الجمعة، ولهذا يخرجون لها برفع ما إيش ما بعدها على اعتبار أنه في خبر محذوف. قد تضاف إلى المفرد نادرا حيث سهيل طالع، ولكن هذا نادر، فهذا أصل من أن يقال من حيث الأسلوب والموضوع. عشان كده أنت أهرب منها، قل مثلا باعتبار الأسلوب والموضوع، يعني كل كلام من عندك أنت أهرب من ذلك كلمة ثانية، وتقول من جهة الموضوع إيش من جهة الأسلوب والموضوع حيث دخل ذلك. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب، دائما خلي عندك مهارب، إذا في حاجة فيها إشكال في الكلام ده كلام عسل. أعوى الشعراء يتبعهم ليش؟ فأقول ألم ترى أنهم كل وادي، وادي من أودي الشعر الكلام والشعر مع التفسير وين؟ دائما حاجة من دول شنو؟ الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، يمكن فيها قول ما أدري إذا فيها قول آخر، ننظر. الغالب في المكية قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن الغالب أيوة هذا مهم. هناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، وذكر نوعين من الفرق. النوع الأول أو الجهة الأولى الأسلوب، الحيثية الأولى في المتصل، والحيثية الثانية إيش؟ الموضوع. طيب من حيث الأسلوب، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. لماذا؟ لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، لأنهم مخالفون مشركون كفار، ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتين كمثال المدثر والقمر، في شدة وتشديد على المشركين القناع وقوة معاجزة. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة النار: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا اتركوا. لماذا؟ لأنهم هم مؤمنون، لهذا الأصل فيهم الامتثال. ولهذا السورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا هذه من علامات إيش؟ من علامات المدنية، من علامات المدنية. العلامات أحيانا تكون مضطردة وأحيانا تكون أغلبية، فالمعيد ذكروا علامات كثيرة للتمييز بين مدني ومكي، بعضها في نزاع وبعضها مثلا قيل كل سورة فيها كلا مثلا فهي مكية، وهذا تابع للموضوعين هذا. لماذا؟ لأن كلا تدل على إيش؟ للزجر والرجل، ولهذا قيل كل سورة فيها كلا فهي إيش؟ مكية. قيل كل سورة فيها سجدة فهي مكية، وهذا فيه خلاف. حتى السورة التي أنت تظن مثلا تقول سورة كذا وسورة كذا اعرف أن فيها قولا، زي سورة الرعد، زي سورة الحج، فيهما خلاف هل هي مكية أو مدنية. وهكذا ذكروا ضوابط. دائما إذا وجدت السورة إيش أسلوبها، كما قالنا الثانية الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاكل فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة، يعني آيات قصيرة حجج وسائل قصيرة قوية. وأما إيش سورة مدنية تفصل، لأن الأحكام تحتاج إلى طول الآيات، فالآية تكون طويلة عشان تفصل مثلا حكم في الطلاق، حكم في الدين، حكم في المعاملة، فتكون طويلة، حكم الوضوء والتيمم طويل، آية طويلة. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب في تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، لكن مع ذلك لا يخلو الأسلوب القرآني من تركيب ليش؟ بذلك. وهذا من الفرق بين أسلوب القرآن والسنة وأسلوب بعض العلماء المتأخرين وإن كان خير ملوج، لكن إيش مثلا في فرق بين أن تعلم الإنسان كتب الفقه المجردة وبين أن تعلمه إيش؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تجد الآيات كلها إيش؟ هي تذكير بعظمة الله بالتقوى باليوم الآخر بالرجوع إلى الله، مع أنها آيات الأحكام. تجد مثلا آيات قوية جدا في المواعظ في آيات إيش؟ الأحكام، واتقوا يوما ترجعون فيه، هذه بين آيات الربا وآيات الدين، وهي من أقوى آيات الوعظ في القرآن. فأسلوب القرآن وينبغي للداعي أن يكون كذلك أن يقرن بين الحكم وبين الترغيب والترهيب، ما يأتي بالحكم مجرد الله يشهد حرام كله بس يسكت عليه. طيب وبعدين أنت داير الزول ده يبتدئ صح؟ أعطيه إيش؟ ترغيبا أو ترهيبا. قل له كيف مثلا تقول إن شاء الله ومن ترك شيئا لله وهو الله خير منه وقلت كل بيد الله والرزق بيد الله وإنت لو تركت باب من الحرام ربنا يفتح عليك ويبارك لك. واهم شيء الزول ينجو من هذا ده ترغيب، فشويه تبدا شنو اهم شيء الزول ينجو من النار والزول ما يقدر على النار وكده. اما اذا عاجبك عاجبك ما عاجبك ده شيء ثاني. طب يعني كانك تقول ايه؟ طب شنو؟ راسك في الخير؟ ما يعني. وانما يساعد الناس على ايش؟ على امتثال امر الله عز وجل. طيب ثم ايضا الإفاضة في الحاجة أنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إيش مثلا مسيرة كذا وكذا إلا ومعها زمها. شوف ذكرها بالإيمان بالله وعظمته وباليوم الآخر والجزاء وهكذا. الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحواله في القسم المدني لارتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وضرر النفاق، ولهذا من علامات السورة المدنية ذكروا ليش المنافقين. أما في مكة هل كان في منافقون؟ ما كان في منافقون. لماذا؟ لأن ما في قوة. النفاق يظهر إيش لما يكون في الإسلام قوة، يظهر إيش النفاق. أما في زمن الضعفين أنا أقول لك شنو؟ أنت أصلاً ما عندك قوة. ولهذا ظاهر قد يفهم من ظاهر بعض الآيات أن النفاق لم يكن في المهاجرين قط، وإنما كان في إيش في بعض الذين يدعون أنهم من الأنصار أو من الأعراب، كما قال تعالى إيش؟ ها؟ وممن حولكم نعم منافقون ومن أهل المدينة. فهذا ظاهره هو معروف أن المهاجر الذي يصبر على التعذيب وعلى صح لا يمكن أن يكون منافقا، هو بالعكس ولو أظهر هو يعذب وكذا ويصبر مع ذلك، وهذا مما يدل على بطلان كلام الرافض. كيف تقول زول بعد تحمل العذاب ده كله وقت بعدين تقول ده منافق؟ طيب المؤمن ثاني أنت ما تعذبته فإن بعمتك السوداء دي شفت لك حاجة ولا دير تعذبوا في سبيل الله وجاهد وانت تقول دير المنافقين هذول المؤمنين. لذلك الله جل أشوف هذا الخلاف، الله جل يقول أولئك هم المؤمنون حقا وهم يقول دير المنافقين. طيب يقول لك دي آيات مقصود فيها لا ما إلا طيب. ويقول الرسول ما يعرفهم زوج بناتهم وانتم عرفتوهم ما ذكاء ما شاء الله. فوائد معرفة المدني والمكي، معرفة المدني والمكي له فوائد كبيرة، نوع من أنواع علوم القرآن مهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله، أو يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة وشدة أو هيبة وسهولة، والداعي السبيل من أسلوب القرآن يخاطب كل الناس بما يش. فالإنسان المعاند الذي مصح ومصح وأصاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلمه، فقد يحتاج أن يشد عليه. وأما الإنسان الجاهل والإنسان الذي اشتبه عليه أمور كذا فإنه يخاطب بإيش؟ بالنين. ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. لماذا؟ لأنه في مكة ما كان يكلمهم عن الأحكام، يكلمهم عن التوحيد عن كذا الأشياء التي يعني يحتاجون إليها. وأما لما ذهبوا إلى المدينة واستعدوا للأحكام نزلت بعد ذلك الإيش؟ الأحكام بعد الإيمان سكن قلوبهم. ثالثا تربية الدعاة إلى الله، هذا هو إلى الله تعالى، وتوجيهه إلى أن يتبعوا مسلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين هكذا ما صبروا الشيخ، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ، هذا من أهم الفوائد، أننا إذا ولدنا آية مكية تعارض آية مدنية فالأصل الجمع، لكن إذا ما تمكنا من الجمع فنأخذ بالمدنية ولا بالمكية؟ بالمدنية. هذا إذا كان ناسخا، اما اذا كان تخصيص مثلا هذا في حال الضعف وهذا في حال القوه وكذا فكله في موضع. فيما لو ورد الايتان المكيه والمدنيه تحقق فيهما شروط النسخ هذا ولا بد من تحقق الشروط، فاذا المدنيه ناسخه للمكيه تاخر المدنيه يعني. ونستفيد منه كثير جدا لما تريد تفسر الصوره لازم تكون عارف ان الصوره دي مكيه ولا مدنيه، لانه ده بيساعدك في احوال النزول كلها وفي كثير من ايش من القرائن. مثلا قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، في بعض العلماء قالوا هذه زكاة الفطر وصلاة العيد، زكى اخرج زكاة الفطر صلى صلاة العيد، وبعض المفسرين قالوا هذا القول لا يمكن ان يكون صحيح لان هذه السورة مكية لا كان في زكاة فطر ولا كان في شنو صلاة العيد، فكيف تحمل على هذه فقط؟ فرق بين ان نقول تحمل عليها فقط وبين ان نقول هي عامة يدخل فيها هذا الفعل، فالاحسن نقول انها هي عام وهذا يدخل في ايش؟ مثلا تزكى طهر نفسه بالايمان، كذلك الايات التي فيها ذكر الزكاه وهي مكيه مثل فصلت وغيرها، ماذا نقول؟ اما ان نقول زكاه النفس وهي التطهير، واما ان نقول زكاه بمعنى الصدقه عموما وليس بمعنى ايش؟ بمعنى الزكاه ذات النصب المحدده، لان هذه ما فرضت الا في المدينة. ومثل المثال الذي ذكرناه سعيد بن جبير قال من عنده علم الكتاب قال كيف يقول عبد الله بن سلام هذا ما أسلم إلا في المدينة وهذه السورة هي عنده القرآن، وهكذا تستفيد كثير جدا من الأسلوب، بل أحيانا قد يختلف العلماء هل هذه مكية ومدنية ومن خلال الأسلوب نستطيع أن نحكم أن هذه السورة إيش هي ومدنية. طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى فالحكمة من نزول القرآن محرقا، الإنسان من الأدب إذا أراد أن يسأل عن يعني سبب لفعل من أفعال الله عز وجل أو حكم من أحكامه أن يقول ما الحكمة من كذا، ولا يقول لماذا فعل الله كذا، لماذا شرع كذا، لماذا حرم كذا، هذا يعني أحسن منه أن يقول الإنسان ما الحكمة من كذا. وإن كان أحيانا قد يسأل بعض المتقدمين بهذا إذا رأيت كنا أهل النار فأكثر أهل النار، قالت المرأة إيش؟ ماذا قالت المرأة عاقلة؟ بما يا رسول الله أو بما أعلم؟ قال من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ونزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، قال إن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة كالتوراة وغيرها خلاف القرآن، لماذا نزل القرآن مفرقا؟ لا قال يقولون مثلا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو يتكلمون عن أولئك، لماذا لا ينزل القرآن عليك جملة واحدة مثل ما نزل على الذين من قبل؟ قال هذا له حكم كثيرة، نزل على هذا الوجه حكم كثيرة، منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا اعتراض من الكفار يقولون لماذا ما أنزل القرآن جملة واحدة، فالله عز وجل أجاب بعدة أسباب ذلك، قال كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا أولا لنثبت به فؤادك، ثانيا رتلناه ترتيلا، ثالثا ولا يأتونك بمثل قال الشيخ ليصد الناس عن سبيل الله، قال تعالى إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إذا تثبيت الفؤاد والترتيل، وترتيله كما قال في الآية الأخرى التي سيذكرها قرآنا فرقناه على لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا أقرب إلى إيش تفهمهم والتدبر كما سيذكرها، والثالث أنه إيش يرد الشبه شبهة بعد شبه، كلما أورد الشبهة مثلا ورد الإيش الرد عليه، هذا لا يتأتى لو كان نزل من الأول إيش جملة واحدة، تثبيت الفؤاد لنثبت به الفؤاد، وهذا يدل على أن القرآن سبب لثبات العبد على الحق، الإنسان إذا كان متدبرا للقرآن مهتديا به مرتلا له دائما بتهودة وخشوع وسكينة هذا من أسباب ثباته على الإيش على الحق، ولذلك أكثر الناس الذين تجدهم يعني استقامتهم قوية ثابتون على الحق لا شك أن لهم صلة بالإيش قوية بالقرآن، وأما الإنسان إذا كان بعيدا عن القرآن فكبر عليه أربعة، هذا معناه أنه إيش سهل الاصطياد، لا لأنه لا يكون عنده أساس إيماني متين، لأن الإنسان إذا استقام على الحق أراد أن يكون صالحا مصلحا ستجابيه صعوبات عظيمة، فالقرآن يهون عليه، لأنه كلما قرأ تذكر عظمة من يتعب من أجله ويحببه فيه ويعظمه في قلبه، ويتذكر تضحيات من قبله من الأنبياء الصالحين كيف أنهم صبروا رغم التكذيب ورغم أنهم تعرضوا لأشياء أعظم من التي يتعرض لها، فيتأسى به، يتأسى به. لذلك قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول نعم يثبت به فؤادك، فبالتالي هذا فيه تثبيت عظيم للفؤاد. ثم فيه أيضا الجنة والنار والآخرة التي تهون عليها أمر الدنيا، ثم في إشكال نصبر كذا. وكلما ضعف وقرأ ورده بهذه الطريقة فإنه إيش يزداد إيمانا وثباتا ورسوخا. ولهذا قال هنا لنثبت به فؤادك، إذا القرآن سبب لهذا. طيب ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. ولذلك الله عز وجل قال إيش إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا فيه أن سماع القرآن أيضا يختلف عن إيش عن قراءة القرآن فقط، يعني هذا له ميزة وهذا له ميزة. فالسماع يجعلك متفرغا ليش للتفكر، لأنك ما حتقدر تقول دي خمسة حركات ودي كذا ولا وجبت ونجيف هنا ولا والنفس قطع ما في، وإنما تتفرغ ليش للسماع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إني أشتهي أن أسمعه أو أحب أن أسمعه من غيره، فتأثر ودمعت عيناه من قراءة ابن مسعود وهو الشاهد، فكيف بالمشهود عليه. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه وعمل به، العمل به إذا نزل شيئا فشيئا كان هذا أسهل لهم في الحفظ، كلما نزل شيء منه حفظوه وفهموه وعملوا به، ثم نزل الذي بعد. أما لو نزل كله 6000 آية مع بعض هذا فيه صعوبة، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى قرآنا فرقناه، في القراءة الأخرى فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قالوا هذه الآية فيها كثير من الدلائل، فرقناه وفرقناه، طيب لتقرأه على الناس على مكس، هذا الوجه الثاني، ونزلناه فعل تدل على إيش تدرج، وكذلك إيش تنزيل أكده هذا الوجه الرابع، وكذلك العلم وغيره التدرج، سنة الله كونية وشرعية، حتى السماوات والأرض خلقها في كم 6 أيام مع قدرتها على خلقها في لحظة. قال العلماء لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فقالوا ليعلم إن كان الأصل فعلى الله لا يؤخذ منها أحكام للعباد، لكن إيش قالوا هذا يدل على نفي العجل عن الله عز وجل، كما قيل في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مما قيل في هذه الآية أن الله ينفي عن نفسه العجل لأنهم يستعجلون بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، فالله عز وجل لا يعجل، وإنما كل شيء في وقته حكمة. تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، أنه إذا أعطوك كل يوم مثلا حتى أنت لو أخذت الدرس كل يوم درس تضبطه وكذا تنشط الذي بعده، أما لو أعطوك الكتاب كله مع بعض فهذا يصعب عليك فتكسب ما نزل من القرآن، حيث يتشوق الناس كلما أخذوا شيئا اشتاقوا للذي بعده، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليه، ويقول الذين آمنوا لولا إيش نزلت سورة، إذا في اشتياق ليش لنزول السورة، كما في آيات الإفك واللعان، لماذا قال جل أبقى شهرا كاملا ثم نزلت آية الإفك زينا في الابتلاء وكذا ومزيدا ليش التشوق بهذا، وكذلك إيش قد نرى تقلب وجهك في تشوق لنزول إيش تغيير القبلة إلى الكعبة، كما في آية الإفك واللعان أيضا بين أو حتم في ظهرك ثم ينزل التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخامس الذي نشأ الناس عليه وألفوه. هذا أيضا من الحكمة، لأنه يعني في فرق بين الإنسان الذي ينشأ على الإسلام من أول مثلنا وبين الإنسان الذي هو أصلا إيش كان، يعني المجتمع كله كان إيش في جاهلية ثم جاء القرآن. فلو قيل لهم، حتى عائشة قالت في الصحيحين لو قيل لهم أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا، هذا كلام عائشة تقديره، وهي عائشة في ذلك وكانت عائشة في ذلك الزمان، فقال إيش قالت لو قيل لهم لا تزنوا ولا تتركوا لا تشربوا الخمر أول ما نزل القرآن لقالوا لا نتركه أبدا، هذا كلام عائشة في الصحيحين. لكن قالت إيش كان أول ما نزل الجنة والنار، الجنة والنار حتى إذا ثابت قلوبهم هذا ذلك إيش. وهذا نستفيد منه أنك إذا وجدت شخصا منهمكا في المعاصي إحنا ما حنقدر نغير له التشريع، التشريع ما بنقدر نغيره له، لكن بنقدر نتدرج معه في دعوتنا له. فنبدأ بإيش؟ بالإيمان، لأنك أنت لما تقول إيش ده حرام هو عارف حرام، ليه ما قاعد يخليه؟ عشان ما عنده إيش؟ وقود إيماني. فأنت ذكره بالجنة والنار هو براو تلقاه شنو؟ حواله كلها تغير بعد كده. التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، طبعا ليس معنى هذا ترك إنكار المنكر، لكن إيش؟ بأسلوب المناسب. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام يقول يعني إذا كان الشخص لا يطيق مثلا جميع الأحكام في وقت معين هو غير مكلف بها في ذلك الوقت جميعا، وإنما يكلف منها ما إيش؟ ما يستطيع فقط، نعطيه ما يستطيعه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك. ولهذا قال كان الأعرابي يأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه حاجتين ثلاثة ينطلق، طيب وين بقية الدين؟ قال لأنه يعلم أن إيش؟ أن الدين سينتشر وكذا وسيتصل الأحكام إليه في زمنها يعني المناسب أو كما قال. التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، كان العرب تعودين عليه جدا، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا من أول وهلة يعني. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منه. الخمر حصل التدرج فيها، هناك قولان قيل ثلاث على ثلاث مراحل وهذا الذي سيذكره الشيخ، وقيل على أربع مراحل، وخلاف المرحلة الأولى المراحل الثلاثة الأخيرة اتفق إيش عليها. طيب المراحل الثلاث ما هي؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، أنا هذا يعني ترغيب في تنفير عنهما وترغيب في تركهما صح؟ لما إثمهما أكبر من نفعهما لكن ليس حتما، ثم منع حتما لكن في بعض الأوقات لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فصاروا يشربون في وقتين ما هما؟ بعد الفجر وبعد العشاء، لأن الصلاة الأخرى بعيدة، فحتى لو سكر فإنه يصحو من إيش؟ من سكره قبل إتيان الصلاة التي بعدها. ثم بعد ذلك جاء المنع البات والتحريم القاطع. المرحلة التي هي خلاف وذكرها بعض العلماء، طبعا هذه الآيات جميعها إيش؟ آيات مكية ولا مدنية؟ مدنية، لأن سورة البقرة والنساء والمائدة كلها سورة إيش؟ مدنية. قيل إن هناك مرحلة في مكة تضمنت الإباحة الشرعية أنها أبيحة شرعا في قوله تعالى إيش؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب ده مش كلام واضح، ليه اختلفوا فيه؟ لأن سكرا هذه فيها عدة أقوال، ليس كلها سكرا معناها السكر الواحد، لأنهم قالوا لا يمكن أن يمتن الله عز وجل بزوال العقول، يمتن ويقول ما شاء أنتم أنا أنعمت عليكم بما يزول به عقولكم. فبعض السلف يقولون سكرا هذا ليس معناه السكر المعروف، إنما عنده معاني أخرى ذكروها، لهذا يقولون ينكرون كون هذه الآية معناها السكر من الخمر. طيب الشيخ ذكر هنا ثلاث فقط، قال وكان من الصعب عليه أن يعني طبعا هذه آية مكية لأنها في سورة النحل، وهذا يذكرني مثال كنت سأذكركم لأذكره لكم، وهو أننا قلنا أن ذكر المنافقين في السورة يدل على أنها سورة إيش؟ مدنية. طيب هناك سورة مكية ذكر فيها المنافقون صريحا، ما هي؟ هذا واجب ذكروا فيه وقتوا فيه، مر على المصحف كده تعالى. هذا كما ذكر عن الشيخ حماد الأنصاري أنه قيل له هذا الحديث في البخاري أو قيل في مسلم أبونا وقيل له في البخاري، قال ما أذكر أنه في البخاري، قال له في البخاري. قالوا فشد العزم والحزم من أول الليل إلى آخره، فقال في الصبح هذا الحديث ليس في البخاري. معناه إيش؟ مر على البخاري في ليلة، قال هذا الحديث يعني خرج بنتيجة جازم، قال هذا الحديث ليس في البخاري. طيب، قال فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه ضرر أكبر. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا قوله ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يدل على أن المحرم قد يشتمل على بعض المصالح لكنها مصالح ملغاة. بعض الإخوة لما يجي يرد على بعض الناس يقول لي لا ده أصلا ما فيه مصالح، هذا ليس بسم الله الذي قال لك، لكن ممكن تكون مصلحة مفسدته المقارنة لا أكبر، فتقول له أنت ما تنظر إلى جانب وتغفل إيش الجوانب الأخرى إنه مفاسدة مثلا شنو أكبر. فإذا قال مثلا قائل خلي المرأة تشتغل مع رجل يخطو عطلون نصف المجتمع، خليها تشتغل تجيب قروش تساعد الراجل وأيضا يعني تخدم ما عندنا نقص في المتعلمين وكده، فنحن لا يلزم إنه نقول لا ما في أي مصلحة في إنه شنو، هذا ليس لازما لنا، وإنما إيش يكفي أن نثبت أن المفاسد في العمل غير المنضبط بالضوابط الشرعية، في هذا الضابط غير المنضبط بالضوابط الشرعية مفاسده أكثر من إيش من مصالحه إن وجد. أنا قلنا حتى إن وجدت مصالح ما يلزم أنك تنفي كل كلمة وقال أنه ما في مصلحة، ليه ربنا ما كلفت بالكلام، وإنما يكفي أن تكون لأن الشرع يحرم ما مفسدته إيش خالصة أو راجحة، ما كله خالصة. قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يزول عنكم السكر، فكان في هذه الآية تمرين على تبقي في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بلاغ عظيمة، خمر لأنها متمكنة في قلوب، ينظر من كم من وجه نفرهم عنه، رجس من عمل الشيطان فاتنبوا لعلكم تفلحون، دي أربع ضربات. ثم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ويوقع بينكم أيضا إيش البغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال إيش وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال واحذروا، ثم هددهم قال فإن توليتم فاعلموا، ما قال على طول إيش مثل الآية الأخرى، إنما قال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، ما نتحمل مسؤولية إذا خالفت بعد هذا البلاغ المبين. أي قلب مؤمن يصبر أمام هذه الإيش مهما كان الشيء المحبوب إلى نفسه، هكذا هذا هو القرآن، مش القرآن وماشين وما في حاجة لا. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا بادا في جميع الأوقات، ووالله أحلف بإذن الله غير أفحان أن الإنسان لو تعلم علوم البلاغة وعلوم اللغة وعلوم وتبحر في علوم الإسلام ثم قرأ التفاسير التي تفصل في أوجه الدلالات والبلاغات التي في القرآن أخشى أن يرقص طرفا. لو قرأت مثل الطاهر بن عاشور رحمه الله وغيره ستتعجب، ستحس أنك كنت في ظلام ما تعرف أصلا القرآن ولا شيء، بس كنت بس تعرف منه ما تعرف منه إلا لغة شيء لا يوصل، لكن من المشمرون؟ نحن المشمرون إن شاء الله ما في الحديث. طيب، فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ثم تكلم الشيخ عن مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بعلم جديد من علوم التفسير، وهو علم مارسه المعاصرون وتوسعوا فيه أكثر مما سبقهم، وهو علم المناسبات، إنه يسمى علم المناسبات. المناسبات لها أوجه كثيرة، مثلا لماذا مناسبة، مثلا ما هو موضوع السورة التي يدور، وما هي إيش مواضيعها الفرعية وكيف نربط المواضيع الفرعية هذا وما هي الوحدة الموضوعية للسورة ولماذا مثلا أتى هذا الموضوع بعد هذا الموضوع ثم هذا الموضوع بعد هذا الموضوع. هذا يفتح أفاقا عظيمة جدا للتدبر لكنه من أصعب العلوم وأغمضها وأدقها حتى أنكره بعض العلماء قالوا ما في شيء اسمه مناسبات الآية بتجي بعد الآية ما عندها بها أي علاقة مع أنه الإنسان لو قلت له والله أنت بتتكلم خارج بالي مساك مرة في الشركة ها ترضى زي يقول لك يا أخي والله مرة جبت لي أنا موضوع في الشركة مرة في الغرب ما في أي رابط في الكلام ده أنت ده الحرفوش ده بترضى كلامك ده ما بترضى. طيب ومع ذلك بعض الناس يقولون إيش القرآن كله ما في مناسبات بين آياته هم طبعا ما يقولون ليس هناك مناسبات ما ممكن يقولوا عالم بين أي آية وآية لكن يقولون ما يلزم أن يكون شنو بين أي موضوع والموضوع الذي يليه مناسب مثل الشوكان وغيره ينحون هذا ينكرون عن المناسبة ما في اسمه مناسبة بس الموضوع يأتي على عادة العرب في الارتجال يأتون بموضوع في الموضوع من غير إيش لكن الترتيب هذا عنده صور مثلا ترتيب السور لكن عنده صور الصاد هذا سور السين هل هذا مثلا في مناسبة بين فاتحة السورة هذه وخاتمة السورة التي قبلها أو لا ده من بني على شنو على ماذا يبني هذا؟ نعم؟ أخلاف ترتيب السورة أنه هو إيش؟ نعم أنه أحسن توقيفي أو توفيقي يعني هل هذا من اجتهاد الصحابة؟ هو توفيقي اتفقوا عليه؟ ولا هل هو توقيفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة؟ فلا شك أن الذين يرون أن هناك مناسبة معناها إيش؟ توقيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جبريل معناه كان عنده ترتيب كل رمضان كان بيختم القرآن مرتين في آخره معناه كان في تسلسل يعني بيقرأ عليه وكذلك كان عبد الله بن عمرو قال أقرأ القرآن في ليلة صح معناه في يعني في تدرج معين عنده فهل كل واحد يكتب كما كيف ما اتفق كل زول يكتب بطريقته ولا في شيء اجتمع عليه في النهاية وكان العرض الأخير عليه وأخذ من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يصلي غالبا بهذه السورة قبل هذه السورة وهذه السورة إلى آخره أو أخذ فقط من مثل هذا وهو توفيقي إذا ترتيب القرآن بين السور هو سيذكر هذا وبين الآيات داخل السورة طبعا لا خلاف أنه إيش توقيفي وبين الكلمات هذا طبعا لا ينبغي أن يقول لأنه ما في خلاف أصلا أنه توقيفي ما ممكن إنسان يغير إيش كلمة مكان إيش كلمة ولا آية مكان إيش أي وإنما الذي فيه خلاف ترتيب إيش السور ترتيب القرآن ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور كما قلنا اختلفوا في هل هو توقيفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور هكذا كتبت ولا توقيفي وأما الترتيبان الآخران فهما توقيفيان النص والإجماع لا خلاف منهما وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب الكلمات النوع الثاني ترتيب الآيات النوع الثالث ترتيب السور طيب الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته لا يجوز لأحد أن يغير حتى القراءات التي نقلت شاذة فهذه تحمل على أن الصحابي مثلا كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ أو نحو ذلك من التوجيهات وليس معناه أنه يتصرف مع علمه أنه هو متصرف لا طبعا القرآن لا يجوز أن يغير فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين لا يجوز النوع الثاني ترتيب الآيات حيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته يعني لا يجوز الإنسان أن يقرأ آية قبل آية يجعل آية قبل آية مثلا في كتاب لكن هذا يحتاج إلى تفصيل يعني. ترتيب الآيات نعم بالنسبة لترتيب الآيات لا يجوز يعني في ركعة واحدة أن تقرأ مثلا هذه الآية ثم تقرأ التي قبلها ثم التي قبلها أو حتى خارج الصلاة تقرأ هذه الآية ثم التي قبلها تنفذ هل يجوز؟ بعض الناس يفعلون هذا زعموا ليثبتوا أنهم يعني يفتخرون بقوة الحفظ هذا باطل يعني رياء وكمان أصلا في المحرم أماس يحكى هذا عن بعض الأمراء الظلمة المتقدمين أنه كان يحفظ القرآن حفظا شديدا فكان يفعل هذا يقرأ مثلا الآيات إلى وراء يرجع عشان يثبت أنه قوي الحفظ في كتاب الله هذا باطل ما يسمى أن هذا يغير المعنى حرفه وهو واجب عن قول غير تحرم مخالفة. أما في الصلاة في ركعة دون ركعة هذا شيء آخر. وفي يعني هل يجوز مثلا من نفس السورة أن تقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية أن تقرأ من وسط السورة، أو هو داخل في الخلاف مثل الحكم الخلافي مثل الخلاف في السور؟ سور معروف طبعا أنك إذا قرأت سورة ثم قرأت سورة قبلها في المصحف فإن الفقهاء بعضهم يقرأ ذلك، فلان يسمونه تنكيس. وورد أثر عن ابن مسعود قالوا له إن فلانا منكس يقرأ القرآن منكسا، فقال ذلك منكوس القلب أو كذا شدد عليه، لكن ما بينوا لنا ما هو معنى الإيش يعني التنكيس هنا. هل هو في الآيات؟ إذا كان في الآيات واضح هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يقرأ، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. ما هذا كله نعت، ما في مشكلة، الحمد لله رب مالك يوم الدين الرحمن الرحمن ما اسمه. وقد جاء في حديث لكن فيه شيء من الضعف سيذكره شيخ. قال حديث صريح: ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهذه قبلها في التلاوة. فقال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا ظاهر في التوقيف، وهو يقصد ابن الزبير أن الآية الناسخة في التلاوة متقدمة على الآية المنسوخة، فإذا قرأ الإنسان الآية الناسخة أولا ثم قرأ المنسوخة سيظن أن الأخيرة هي الناسخة للأولى، فقال: لماذا يعني ما تغيرها أو لماذا تكتبها وهي منسوخة أو كذا؟ فقال: هذا شيء لا أغيره، هذا أمر إلى الله عز وجل. وهذا أحد مثالين يعني مشهورين، أو واحد مشهور هو هذا وآخر غير مشهور، لآية ناسخة تكون متقدمة في التلاوة على الآية الإيش المنسوخة. أين المثال الآخر؟ ها واجب تاني ها هي دي متوفى عنها زولي، هي آية البقرة. في آية تانية خدوها جبر طيب يعني الناس حركوا كده من القرآن نشوف ناس حافظين سائل ولا أي حاجة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور. طبعا نحن نتكلم عن أنه يكون في نفس السورة، ما نتكلم عن أنه واحد يكون في سورة واحد في سورة سورة غير، لأنه ده نتكلم عن ترتيب الآيات، ما نتكلم عن ترتيب السور. وعلى قول يعني حتى لو على قول ما في مشكلة، حتى الآيتين دين على قول، يعني في بعض العلماء لا يرون أن هذه ناسخة لهذه، وإنما يقولون هذه لها تتعلق بأمر وهذا، لكن الشأن لا يعترض مثلا. والظاهر أن عثمان وابن الزبير يرون أنها ناسخة، لأنه ما قال لي أول قال لك الناسخ ما قال لي. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه أو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا نص صريح في أن ترتيب الآيات توقيفي لكنه في ضعف من جهة الإسناد. ما ذكروا عندكم شيء في ضعف من جهة الإسناد. النوع الثالث: ترتيب السورة بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. إذا الشيخ هنا جزم بأنه إيش توفيق فلا يكون واجب، لكن إطلاق القول بأنه ليس بواجب هذا فيه نظر. قول نقول ليس إيش معنى ليس بواجب؟ نقول نفرق، يعني هل يجوز لأحد أن يكتب المصحف الآن فيغير مثلا يجيب سورة المائدة مثلا سورة البقرة ويجيب البقرة يوديها وراء كده يجوز؟ لا، لأن هذا اتفقت عليه الأمة وأجمعت منذ صحيح زمن عثمان وأحرق ما سواه من المصاحف. يلزم الناس أن إيش أن يتبعوا ما اجتمع عليه الصحابة وجمع عليه الناس ولا يخالفوا في الكتابة، على الأقل كتابة المصاحف لا يجوز لأحد أن إيش أن يغير شيئا منه عن مكانه. وحتى ممكن نستدل بعموم قول عثمان هذا الظاهر لا أغير شيئا من معنه، لكن هو الذي إذا قلنا أنه هو الذي اجتهد هو نسخ مصاحف من حفصة كانت كتبت من زمن أبي بكر. طيب أما في القراءة هذا شيء آخر. في القراءة مثلا في الصلاة تقرأ هذه السورة ثم هذه السورة هذا شيء آخر، هذا أمره أخف. أما في الكتابة مصحف خلاص صار اجتمع عليه الأمة، يعني لا يشذ الإنسان عن جماعة المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة من اليمن رضي الله عنهما هو أبو صحابية أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرة ثم النساء ثم آل عمران. والآخرون يقولون هذا لعله قبل استقرار الإيش، يحتمل أنه كان قبل استقرار الترتيب، أنه كان كل مرة يعرض على جبريل. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، سواء كانت يوسف أو يونس فهي إيش قبل الكهف. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه. قال وكذا في الكتابة، يعني الشيخ لكنه استدرك بعد ذلك. قال ولهذا تنوع الصحابة رضي الله عنه في كتابته، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. انتهى كلامه. الله هذا هو اللائق. كتابة القرآن وجبهه، يعني سيتكلم عن أمرين في هذا المبحث. الأمر الأول كتابة القرآن، الأمر الثاني جمع القرآن، وهذا من علوم القرآن التي تتعلق بتوثيقه وحفظه كما سبق لنا. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لأنه بعث في قوم أميين يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في المصحف، بل كان من سمعها آية حفظها وكتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلد، هكذا ضبطوها من عسب، ظاهر هذا جمع لعسب، ولخاف الحجارة وكسل الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم قراء، فعرض لهم حيان قبيلتان مثلا من بني سليم، رعل وذكوان فرعان من بني سليم بن منصور عند بئر معونة فقتلوه. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. إذن في المرحلة الأولى الحفظ هو السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا، لأنه قتل كثير من القراء فخشوا أن يذهب شيء من القرآن، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. هذا يدل على المصالح المرسلة، استدل بها المصالح المرسلة. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه عند عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، وقد أمين يعني. وقد إذا هذا ذكر رجل شاب، لست شيخا كبيرا تضعف، عندك قوة يعني. وعاقل لست أحمق، وأمين لست خائنا، هذه الصفات ينبغي أن تجتمع، أن القوي الأمين هو المطلوب. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صفة رابعة، أنك عندك تخصص يعني. أنا نأتي لكل مجال بمن يحسنه ويتقنه. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه، قال لو كلفوني بجبل كان أهون عليه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله بعد جمعها، ثم عند عمر حياته يعني مدة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا أطول من هذا السياق. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني بعد وفاة عمر في السنة 25، وسببه إذا ذاك في السنة كم؟ 12، وهذا في السنة 25. أريد أن أقارب بينهما بين الجمعين من عدة وجوه. الوجه الأول الزمن، هذا وقع عليه رقم واحد. الوجه الثاني السبب، سببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحب الذي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فاختلفوا، صار يقول هذا أنا قراءتي أفضل من قراءتك وقراءة. إذا هنا السبب إيش؟ اختلاف القراءات. ومن هناك ما هو السبب؟ خشية ذهب شيء بسبب مقتل القراء. إذا السببان مختلفان. فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس ويتنازعوا بكتاب الله ويتفرقوا، وهذا هو السبب الذي حمله على ذلك، خشية التفرق. ليس هناك خشية ضياع شيء من القرآن، إنما خشية التفرق والاختلاف. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان، إذا هناك من المشير ومن المشار عليه؟ وهنا هناك المشير عمر، والمشار عليه أبو بكر، وهنا المشير حذيفة، والمشار عليه عثمان رضي الله عنه. على عثمان من الجميع، على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينية وأذربيجان، وأذربيجان كان هو في فتوحاته، حذيفة كان في الجيش، سمعهم يختلفون. وقد أفزعه اختلاف في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها وننسخها ممكن في المصاحف ثم نردها إليه. وفعل، فأمر زيد بن ثابت، يعني إذا زيد هنا وهناك، لكن هنا معه لجنة زيادة، معه ثلاثة من القرشيين، زيد بن ثابت أنصار ومعه ثلاثة من الإيش؟ من القرشيين، وهذا له دور. لذا قال فأمر زيد بن ثابت ومن معه؟ عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام قضاء بن الزبير قرشي أسدي، وسعيد بن العاص قرشي وهو من بني أمية بن عبد المناف من بني عبد الشمس، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مخزوم، فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، هذا له دور. ما هو الدور؟ وقال عثمان للرهب الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. ففعل، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان هذا الوفاء، قال لا ائتنا بالصحف نردها إليك بعدين، رد عليها، رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، لأن الغرض أصلا هو جمعهم على مصحف إيش واحد، وذلك سمي المصحف الإمام ويسمى المصحف العثماني نسبة إلى إيش عثمان، وذلك قال الخط العثماني بسبب أن عثمان هو جامع المسلم. وفي الحرم المكي الشريف هناك صورة بمصحف يزعمون يعني منقولة من ناس آخرين، ما أدري أتراك، ما أدري من هم، زعم هؤلاء المنقول عنهم أن هذه نسخة من الإيش؟ من المصحف، من أحد المصاحف العثمانية، لأن عثمان بعث إلى كل أفق بإيش؟ بمصحف، ولهذا يختلفون في بعض الكلمات، فتكون مثلا هذه الكلمة كلمات يسيرة يعني محدودة في قراءة هؤلاء هناك كلمة مثلا، وفي قراءة هؤلاء مصحفهم ليست موجودة، وهنا موجودة. ما تيسير مثلا واو أو من في بعض المصاحف هكذا. وطيب لو سأل سائل الآن قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم وسع على أمته بالقراءة على سبعة أحرف؟ صحيح؟ فلو قال كيف عثمان يجمعهم على حرف واحد وبأي حق؟ الله يوسع بعدين يجي مثلا واحد من الصحابة يضير، ما الجواب؟ ها؟ ضمها؟ طيب وما هو الذي منعه؟ سد للفتنة، يعني نترك شيء أنزله الله، هذه الشبهة. طيب هو يقول لو إلا في أي واحد إلا في المعصية، لو واحد قال هذا الله نزل ما نخليهم، ما نقول هو قراءة القراءة على الأحرف السبعة هل كان جائزا أو واجبا؟ جائز، فإذا الجائز أدى إلى إيش؟ إلى مفسدة أعظم، فإنها إيش يترك؟ لا سيما والحاجة إليه قد قلت، لأن أصلا ما هي الحاجة إلى الأحرف السبعة؟ لأن القبائل العربية كل قبيلة متعودة على إيش؟ على لغتها هي، ما تستطيع أن نجبر جميع القبائل أنها تتكلم بإيش؟ أو تقرأ بلسان قريش. ناس تميم عندهم، ناس قيس عندهم، ناس كل الناس عندهم شو؟ فيصعب عليهم أن يغيروا اللغة التي تعودت، فرخص رخصة. هو أصلا القرآن نزل على حرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله العافية، وسع وسع وسع من أجل إيش؟ سهولة، من كل إنسان يستطيع أن يقرأ بإيش. لما خلاص العرب أصلا اختلط بعضهم ببعض، بل واختلطوا بالعجم وبغيرهم، خلاص صار ما في داعي، خلاص الحاجة التي من أجلها شرعت هذه الرخصة زالت، وفي نفس الوقت الناس إيش اختلف، فاتفق الصحابة والإجماع لا يقع على خلاف أمر الله عز وجل، اتفقوا على هذا الخلاف كما سيذكر الشيخ أن الصحابة الآخرين وافقوا عثمان على ذلك، فهو ترك أمرا جائزا درءا لفتنة ولم يترك أمر شيئا أوجبه الله عز وجل. معروف أن الجائز أي جائز ممكن يترك، لا سيما إذا إيش كان في مصلحة مترتبة على تركه. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة، ليس يعني استبد برأيه، غير رأي ورأي من أيضا معه الذي أشار عليه حذيفة أيضا غيره كذلك، قال بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عمل منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، فقلنا فنعم ما رأيه، أثنوا على رأيه. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يعني تابع هذا مصعب بن أبي وقاص، أدركت الناس المتوافرين حين حرق عثمان المصاحف، يعني الأخرى غير المصحف الذي جمعها له، فعجبهم ذلك أو قال لم يمكن ذلك منهم أحد. إذن هذا أيضا يدل على اتفاق السلف عليه، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنه من الفروقات، أولا أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، ما جمعه على مصحف، لكن لا يضيع منه شيء، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف اختلاف قراءات في زمن أبي بكر، ما ظهر يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشو البغضاء والعداوة، حصلت المصلحة ولله الحمد، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، تلقاه الصغير على الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هكذا لله الحمد رب العالمين، نكون إيش انتهينا من ما يتعلق بالمباحث التي أقرب إلى علوم القرآن، ثم نشرع فيما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بأصول التفسير. قال وفيما مضى جملة من أصول التفسير، أسباب النزول ومكي والمدني وما إلى ذلك. التفسير لغة من الفسر، وهو هذا تكلمنا طبعا سبقا، تكلمنا عن أصول والتفسير لغة وشرعا، وهنا سنفصل أكثر كلام عن التفسير إن شاء الله، وتكلمنا عن أصول التفسير فلن نعيد الكلام عليه، لكن سنتكلم عن التفسير نفسه، لأن أصول التفسير ينبري عن تعرف ما هو التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ولهذا قالوا عند الطبيب شيء يقال له التفسرة، التفسرة هذه يبدو أنها مثل العينة عند أطبائهم يكشفون بها مثلا في بول المريض أو في كذا، يسمونها التفسرة لأنها تبين عن تكشف عن مرض الإيش المريض، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. إذا هذا هو تعريف التفسير عند الشيخ، تفسير بيان معاني القرآن. طبعا العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا في تفسير أو في تعريف علم التفسير، وكنا نريد أن نذكر شيئا من تعريفاتهم لكن يبدو أن الوقت لا يسع، لكن الذي نريد أن ننبه عليه أهم شيء ما هو أن نذكر مثلا بعض تعريفه، وننظر كل إنسان فهمه للتفسير يضبط عنده ما يدخل في التفسير وما لا يدخل في التفسير. فبعض العلماء مثلا كمثلا تعريف أبي حيان أندلس، هو عنده تفسير مشهور كبير، ما هو البحر المحيط، قال مثلا من غير لا لن تستطيع تكتبه عشان هذا الوقت، لكن افهموا هذا، قال علم يبحث فيه، خير اتكلم عن تفسير الآن، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. إذا أدخل في علم التفسير إيش؟ النطق. وهذا لم يوافق عليه يعني. كيف تدخل في علم التفسير؟ ما الذي أدخل إيش؟ النطق في التفسير. قال إيش؟ ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها والتي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. إن شاء الله علم التفسير عنده إيش؟ واسع. ولذلك لما جاء يشرح التعريف أدخل فيه علم القراءات واللغة والصرف والإعراب والبيان والبديع وكل ما يدل عليه النص من ظاهر أو إشارة والتتمام. طيب ما هي؟ قال النص وأسباب النزول وتوضيح المبهمات في القرآن، بعد ذلك ونحو ذلك. إذن ضابط التفسير عنده شنو؟ واسع. فإذا جاء مثلا يستفيد في القراءات وكذا ما لا يعتبر نفسه أنه إيش؟ خرج من المنبه، لأن القراءات سيأتي أنها على ضربين في إفادة التفسير. ليس كل خلاف في القراءات يفيدنا في إيش؟ في التفسير. في أشياء ما عندنا بها علاقة، مثلا هذا يميل وهذا وهذا يسهل الهمزة، هذا ما ينبني عليه شيء في الإيش، لكن هو لأنه يدخل النطق في التفسير سيذكر هذا ويعتبره جزءا من علم التفسير. طيب في تعاريف أكثر انضباطا، مثلا كتعريف الزركش ومن أحسن التعاريف، لكن أدخل علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يفهم به الكتاب، وبيان معاني، طيب تمام، واستخراج أحكامه وحكمه. إذا دخل معرفة أحكام القرآن ومعرفة شنو حكم القرآن في التفسير، يعني لا يعتبرها شيئا زائدا على الإيش، بل يعتبرها هي تفسير أصلا. هل يدخل هذا مثلا في قول الشيخ ابن عثيمين هنا بيان معنى القرآن؟ لا يدخل بيان المعنى المباشر، أما تستنبط وتذكر لي حكم وإشارة، هذا أشياء خارجة عن أصل المعنى القرآن الكريم، هذه زيادات ليس. أما عند الزركش هذا تعتبر من صلب علم إيش؟ التفسير. وهكذا كل عالم. ابن جزي أيضا تعريفه جميل ومنضبط، قال معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته، وهذا يعني أقرب إلى إيش؟ التركيز على المعاني والإشارات والاستنباطات القريبة، تعتبر عنده من علم التفسير لأنه إشارة يشير النص إلى كذا وهكذا. فكل عالم ينبني هذا على علم التفسير، علم التفسير عنده على ضابط علم التفسير عنده. وتعلم التفسير واجب، واجب هو، لكن هل على العين ولا على الكفاية؟ ها؟ الكفاية. ولا نمشي للحبوبات، ها بوكريت الفرطبي ولا لسه؟ لا ليس هذا المقصود، وإنما إيش يكون في الأمة، لا يجوز أن يكون الأمة تجهل معنى آية من آيات كل الأمة، لكن لا بد أن يكون في كل ناس كل واحد يعرف معاني القرآن. ما هو الدليل على وجوبه؟ قوله تعالى كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هل يمكن أن يتدبروا لا يعرفون المعنى أصلا؟ أيه. إذن لا بد، ومدام هو الحكمة فلا بد إيش أن يعلموا معنى. ولقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أنكر عليهم، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآيات الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. وبعضهم يقيد التدبر بالمعاني البعيدة، أما المعاني القريبة لا يسمى لايش ما تسمى تدبرا، لأنها وصول إلى الدبر، دبر الشيء وراء المعاني استنباطات. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، لأنه لا يمكن الاتعاظ، لأنه قال إيش وليتذكر، كيف تتذكر وأنت تسمع كلام ما تعرف معناه، ولا لأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. لكن كثير من القرآن واضح النفس، أي إنسان يعرف اللغة العربية بس ما يكون يعني ما يعرف اللغة العربية، يعرف اللغة العربية إن حتى العوام يفهمون كثير من معاني ليش القرآن. قال ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإغفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة على الكفاية يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم يتمكنون بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن ايضا العمل بالقران واجب صح؟ كيف سنعمل به اذا ما عرفنا معناه؟ ما نستطيع. اذا ما لا يجب الواجب الا به هو واجب. قال لانهم بذلك يتمكنون من العمل بالقران على مراد الله به، فان العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال ابو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. ذكرهما يعني جاء في روايه فيها ضعف، لكن جاء من طريق اخر صحيح عن ابن مسعود، واصل الاثر اسناده جيد، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. هذه الطريقه السلفيه في تعلم القران. تعلم ايش؟ اللفظ والمعنى. صحيح انه احيانا لا يمكن، اذا علمنا الصغير نقول يا هذه الايه فيها 3 أقوال، لا، لكن ايش؟ نحرص على ان نعلمه المعنى مع ايش؟ اما بس ياخذون الالفاظ ويذهبون، ياخذون الالفاظ ويذهبون، هذا ليست هي طريقه السلف، وهذا يجعل الانسان يخالف القران وهو يعلم او لا يعلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: العاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، لا يطلبون شرحه او لا يطلبوا شرحه. كيف بكلام الله تعالى الذي عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ اكيد انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم فهمهم منه ولا يقرؤون شيئا، لكن كثير من القران عند الصحابه واضح لانهم عرب اقحاء فيفهمون اكثر الكلام، لكن احيانا اشياء تشكل فيسالون، مثل قولي ايش؟ ان ها مثل قولي في سوره الانعام الايه التي سالوا عنها ما هي؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون. سالوا فوضح لهم. ويجب على اهل العلم ان يبينوا للناس عن طريق الكتابه والمشافهه، لقوله تعالى: يصنفون ويراسلون ويشافهون، ايضا يدرسون التفسير، لقوله تعالى: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الفاظه ومعانيه، ليس اللفظ فقط، لان اللفظ اصلا هو وسيله للايش؟ المعنى. فيكون تفسير القران مما اخذ الله العهد على اهل العلم ببيانه، واين نحن من ذلك؟ والغرض من تعلم التفسير هو الوصول الى الغايات الحميده والثمرات الجليله، وهي التصديق باخباره والانتفاع بها وتطبيق احكامه على الوجه الذي اراده الله، يعبد الله على بصيره. قد تكلمنا عن اثر علم التفسير، ولو تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا ما يكفي. هذا هو الكتاب الذي انزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات الى النور، فبالتالي لا بد ان نوليه غايه الاهتمام. ما نعتبر التفسير ده شيء من الزيادات والاشياء التي لا حاجه اليها اذا ما وجدناه، بالعكس هذا هو صلب الرساله وصلب الدين، واذا دخلت فيه وجدت غمرتك البركات والرحمات وفتحت البصيره بما لا يخطر لك على بال، بس انت ادخلوا عليه من الباب، فاذا دخلتموه هذا تفسير اشاري مقبول ان شاء الله. نعم تفضل. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، يعني يريد أن يتكلم عن خطورة القول على الله بغير علم في إيش؟ التفسير. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول عن الله بغير علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة، لأن القول على الله بغير علم محرم، لا سيما في تفسير كلامك، تقول الله عز وجل يريد كذا كذا بغير علم أو برأيك الفاسد، فهذا يعني خطر عظيم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو الشاهد. وجعله خامسا، قال بعض اهل العلم هذا تدرج في المحرمات، وجعل الافتراء على الله اعظم من الشرك، لان الشرك فرض من افرادي، لان الشرك فرض من افراد الافتراء على الله عز وجل. وقال تعالى: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا هو الشاهد، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقد جاء حديثان في ذم القول على الله بغير علم في كتاب الله بالذات، اخرجهما اصحاب السنن. الحديث الاول حديث جندب مرفوعا اخرجه ابو داود الترمذي: من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا. ذكرنا هذا. والحديث الآخر أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا: من قال في القرآن برأيه أو قال بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ مقعده من النار يا الله. والحديثان فيهما ضعف، ضعفهما الشيخ الألباني رحمه الله، لكن معناهما صحيح لعموم الأدلة التي تمنع القول على الله عز وجل بغير علم في القرآن وفي غيره. وجاء عن أبي بكر وغيره كما تعلم: أي أرض تظنون، أي سماء تظنونني إن كنت في كتاب الله ما لا أعلم. وأيضا عمر قال: إن هذا لهو التكلم يا عمر، ما سألهم سواء بعض الكلمات. لكن القول في التفسير بالرأي عندنا تفسير ينقسم قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور معناه تأثر عمن تقدم بالأسانيد، يقول قال عمر كذا عن فلان عن فلان، قال عمر كذا عن فلان عن فلان، قال علي، قال ابن عباس، قال الحسن، قال قتادة، قال مجاهد. هذا تفسير بالإيش؟ بالمأثور. وأما التفسير بالرأي والاجتهاد فمعناه أن تستعمل الأدوات في التفسير من عندك من غير أن تأثره عن غيرك. وهذا ينقسم إلى قسمين: رأي مذموم ورأي إيش؟ محمود. الرأي المذموم هو القول على الله بغير علم، أو حمل القرآن على الآراء المنحرفة الضالة والأفكار الضالة، هذا لا يجوز تحميله على رأي معين أنت تراه، أو تفسر عندك اجتهادا وتخالف من إيش؟ من تقدم ذاته بأقوال مخالفة لأقوال كل العلماء وجماع العلماء، هذه أقوال باطلة ورأي باطل مذموم. زي التفاسير اللي تسموها القراءة الجديدة للنص، يعني كل أقوال باطلة تقول على الله بغير علم. واحد يقول لك: والله يا أخي ما في مشكلة، الخمر إذا كانت مثلا ليه تلزمني بين مديه الناس خليدي؟ أنا برأي مديه الناس خليدي. واحد يقول لك: أنا بصوم رمضان ما واجب، أنا برأي دي المنسوخة ودي الناس، هذه مشكلة شو؟ هذا كله كلام باطل لا يسوى، كما يقولون إيش؟ هذا قوله ولو أبدلت القاف باء كله سواء، هذا لا عبره لها، تجعل ناس عن قال اصلا ما عندهم، ما قولهم ايش؟ لا يقال لهم قول، من انت حتى تقول انا قولي وانت انا ارى؟ انت اصلا نكره، لست من اهل العلم اصلا ولا عندك علاقه بالموضوع. كل زوج قاعد في لندن ولا في فرنسا ولا في غيره في السوربون ولا يقطع عليك كلام من راسه، هذا لا عبره به اصلا ولا يكى ولا ليس شيئا اصلا ولا يعتبر تفسير. واما الرأي المندوب هو الرأي المنضبط بالضوابط الشرعية، فيكون يتبع الأصول العلمية المرعية المعروفة عند العلم في التفسير، ومنها لا يخالف إيش جماع العلماء، يأتي بأقوال مخالفة، ممكن تأتي بقول جديد له وجه منضبط بضوابط اللغة العربية، منضبط بأصول التفسير والعلوم، وهو إيش لا يخالف أقوال بل يوسع دائرة المعنى. هذا شيء آخر، هذا رأيه قد يكون محمودا اذا دل الدليل على ان لان القران لا تنقضي عجائبه والتدبر مفتوح فيه الى يوم القيامه. اما تاتي بقول مخالف فماشي، في فرق، لان في قول جديد لكنه غير ايش؟ مخالف، هو اصلا تدل عليه ادله اخرى لكنك استنبطته مثلا من هذه الايه، او مثلا قويت على قولين على اهل العلم في هذه المساله، استنبطت وجها جديدا من الاستنباط لاحد القولين، ما في اشكال جدد بهذا المعنى. اما جدد بمعنى تاتي من كيسك، لا، جزاك الله خير، الدين كامل ومعروف، ما رأي جيك انت تجينا سنة 2000 ولا سنة كم 90 وسنة كم 80 وسنة 2020 تأتينا بإيش؟ بكلام لم يعرفه أبو بكر ولا عمر، ده كلهم كانوا ضالين لحد ما تجي انت اللوذعي المعي، ناس كلهم ضايعين عن الإسلام لحد ما تجي انت، كان جيبت 97 في الشهادة ولا كان جيبت 100؟ ما تجي بأي حال جديد أصلا، الناس ما رأي جينا، الناس كلهم مساكين دين ماتوا قبل ما يلحق الزوجة تحليل زول الأعدمو وزول المحكم وما أدراه والجماعة كلهم يزول قاطع عليه كلام الواصل. المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى، يعني أولا كلام الله تعالى، هذا من أهم بل هو يكاد يكون هذا أهم مبحث في أصول التفسير، وهو طريقة التفسير الصحيحة للقرآن الكريم. فسيذكر المصادر التي اعتمد عليها في تفسير القرآن تفسيرا صحيحا. طيب، ما هو المصدر الأول؟ تفسير القرآن بالقرآن. الثاني، القرآن بالسنة. الثالث، القرآن بكلام السلف من الصحابة والتابعين. الرابع تفسير القرآن باللغة. في مصادر أخرى وهي يعني قد تكون تابعة لها مثل تفسير القرآن برأي الاجتهاد المحمود الذي ذكرناه، هذا يدخل في اللغة وغير اللغة، يستعمل كل الإيش الاستنباط وملكة الاستنباط فيستنبط أشياء صحيحة غير مخالفة لإيش لما تقدم، ما في إشكال، هذه طريقة خامسة. وكل ما ورد عن السلف من ذم الرأي وكذا يقصد به الرأي إيش مذموم، ليس الرأي المعمول، هم نفسهم استعملوا الرأي إيش المحمود، يعني لما يجي مثلا حسن يقول الآية دي معناها كذا وما ينقل عن من قبله معناها شو، معناها أن كثيرا من هذا الكلام قاله إيش اجتهادي، هو نفسه اجتهد، هم نفسهم اجتهدوا. فالرأي هنا يقصد به شنو الاجتهاد، فالاجتهاد عنده ضوابط، ليس كل زعيته معناته يجتهد، إذا كان متوفر فيه ضوابط الاجتهاد واجتهد اجتهادا صحيحا غير مخالف للأدلة ما في إشكال، فهذا أيضا من مصادر التفسير الصحيحة على هذا التفصيل، ليس الرأي المذموم الهواء كلام لا أصل له. من المصادر أيضا سادسة الإسرائيلية، وهذا سيأتي الكلام عنه الشيخ سيذكره لكنه ذكره متأخر. قال الشيخ يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، هذا الأول، هذا الأول، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وأعلم بما أراده الله عز وجل. أحيانا يعني شيء يكون إيش غير واضح في موضع وواضح في موضع آخر. طيب تفسير القرآن بالقرآن، نحن نريد أن نفرق بين نوعين، هذه من النقاط الدقيقة، نفرق بين تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن، في فرق بين تفسير القرآن للقرآن وبالقرآن، ما هو الفرق؟ نعم ده القرآن للقرآن. طيب والثاني طيب في محاولة أخرى، القرآن للقرآن معناه القرآن يفسر بنفسه آية يأتي تفسيرها في داخل إيش القرآن نفسه، ليس فيه اجتهاد، فهذا قطعي. مثلا والسماء والإيش الطارق، وما أدراك ما الطارق، الله الطارق ده كده الطارق زاك الله خير، أقرأ الآية بعدها صح، هم داخل تتعب نفسك، النجم شنو الثاقب الحمد لله، هذا ممكن تصور المزول يقول لا والله من المثاقب القرآن هذا بقى من المثاقب، انت تقول من المثاقب، هل هذا يتصور في خلال؟ لكن لما أدي أنا كمفسر أخذ الآية دي والله من سورة البقرة أقول هذه الآية توضحها هذه الآية في سورة الإسراء، ده شنو؟ ده تفسيري أنا للقرآن بالقرآن، عشان كده ده شنو؟ اجتهاد، ممكن يقع فيه خطأ أو لا؟ ممكن، ممكن ينازع فيه أو لا؟ ممكن، لأنه ده اجتهاد شنو؟ مني، ليس فيه تصريح بأن هذه الآية إيش؟ تفسير بهذا، من الذي ربط بينهما؟ المفسر، وهذا يقبل إيش؟ وفي ناس كده ما فرقوا بيناتهم، يلاقي هذول ده تفسير القرآن، القرآن كيف تنكر؟ لا، دقيقة، روق المنزل، الشغلة دي ما كلها واحد، في جزء قطعي وفي جزء شنو؟ ظني لأنه اجتهاد من المفسر. قد يخطئ المفسر يربط بين آيتين وفي الحقيقة أن هذه من وادي وادي آخر، صح؟ وكذلك أقول في تفسير إيش السنة للقرآن، طبعا هناك ما تجي بنفس الوزن، تفسير السنة للقرآن وتفسير القرآن للسنة بالسنة، فتفسير السنة للقرآن معناه النبي صلى الله عليه وسلم يفسر آيات تفسير صريح، فهذا قطع إذا صح الخبر، وأما لا يجوز أحد مخالفته، لا يجوز لأحد أن يخالفه. وأما إذا كان أنت ربطت باجتهادك بين حديث وبين إيش وبين آية فقلت هذه الآية يفسر وهذا الحديث، هذا يسمى تفسير القرآن بالسنة، وهذا اجتهاد من المفسر، قد يصيب فيه وقد يخطئ، لكن الأصل طبعا أنك إذا قلت أخطأ تأتي بإيش مبررات تدل أنه أخطأ، لماذا؟ لأنه كذا، ودعي المصول التفسير من البطلان المسألة دي، عشان ما يزول يربط بين آيتين أو بين حديث وآية وما يكون بيناتهم شنو علاقة، فانتبهوا لهذا الفرق. فيفسر، ولذلك الأغلب هل هو تفسير القرآن للقرآن ولا القرآن بالقرآن؟ بالقرآن، يعني أكثر انتهاك، أما تفسير القرآن للقرآن ففي مواضع معينة، لكن أحيانا بالقرآن ده درجات، ليس على درجة، في واحد واضح شديد، في واحد شنو فيه نزاع لأنه فيه خفاء، قد يسلم لك وقد لا يسلم. كلام الله تعالى تفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وأعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم التالية، وإلا هي ثالثة في السورة. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، هو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، على ما تقدم من التفصيل. أحيانا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، أحيانا بيذكر الآية صريحا في الحديث، وده طبعا أعلى، وأحيانا ما بيذكر الآية لكن بيذكر حقيقة مثلا شرعية ذكرت في آية، وإن لم يذكر الآية بيكون واضح أنه دي حيستفاد منها في شنو في تفسيره، وكون تفسير يعتبر تفسير سنة للقرآن لا يعتبر تفسير القرآن بالسنة. ما اجتهادي يعني مثال الله يقول قال إيش: ولا يغتب بعضهم بعض. فقال: أتدرون ما الغيبة؟ الآن هل ذكر آية الغيبة في الحديث؟ ما ذكر، لكن هو جاي يفسر شنو كلمة الغيبة شرعا. فإذا ما ممكن نقول ده ما عنده علاقة بالآية، صح؟ هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة اللي أنا ذكرتها قبل كده والله عز وجل ذكرها، الغيبة ما هي؟ حقيقة الغيبة كذا وكذا. طيب بعدين وضح البهتان، فإذا نستفيد منه في تفسير إيش أيضا البهتان في الآيات التي ذكر فيها البهتان. لذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، الحسنى الجنة، وزيادة إيش؟ نظر. فيما رواه ابن جرير بن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة رضي الله عن الجميع. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان رومي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل، وأنا النظر إليه أحب إليه من جميع نعيم الجنة على علو درجتي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا تفسير هذه الآية. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الإيش؟ الرمي. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. لكن ننتبه لنقطة مهمة: هل يجوز مخالفة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية؟ لا يجوز. لكن ما معنى المخالفة؟ انتبه لهذه النقطة الدقيقة. زي ما قلنا في كلام السلف، أحيانا قد تأتي أنت بمعنى هو مندرج في عموم شنو الآية، مع عدم إنكارك ليش للمعنى الذي جاءت به السنة، هذا هو المعنى الأصلي والصحيح. واو. لكن لو واحد قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه نكرة في سياق ليش مثلا، أو يقول مثلا هذه مطلقة تشمل أي إيش، تشمل بإطلاقها أي قوة حتى القوات الحديثة واو. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الرمي، نعم يقول إيش، أي نعم القوة الرمي هي المعظم وهي وهي وكذا، لكن إيش العمومات أو عموم الآية في إشارة إلى إيش، إلى جميع أنواع القوة، وأول ما يدخل في ذلك هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ذلك؟ إذا تأملوا انتبهوا لهذا. كم بقي؟ انتهى؟ يبدو أنكم عندكم نصيب بعد العشاء حتى نهي هذا المرحلة دقائق يعني قليل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه. الأولى يكون في موضع مثلا أجمل ثم يشرب يعني من صور التبيين والمجمل، يعني يكون في موضع وموضع من القرآن، يكون في تبيين لمجمل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو تعيين لمبهم أو نحو ذلك أو رفع لما أشكل أفلام المتدر. هذه الصورة. الصورة الثانية أن توضح قراءة قراءة، لأن عندنا قاعدة تفسيرية، القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين. ففي قراءة توضحها مثلا القراءة الأولى أو تقيدها أو حتى يطهر، حتى يطهر، هذه أضافت معنى، ليس الطهر الذي هو انقطاع الدم فقط، لا، في عمل يفعل حتى يطهر. هذه القراءة تضيف معنى جديد إلى معنى الأولى أو ترفع عنها إشكالا معينا أو مثلا هل يستطيع ربك، على يعني على مثال يعني الأشياء لا يترون، هل يستطيع ربك، هل شك في قدرة الله؟ قال في القراءة الأخرى هل تستطيع ربك، يعني إذا هل أنت تستطيع أن تدعو الله مثلا وشيء لا يترون مثلا وهكذا. فإذا القراءتان كالآيتين، هذه قاعدة تفسيرية، فلا نعارض قراءة بإيش؟ القراءة نستفيد منها توسيع معنى كله. هذا أيضا من التفسير، يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير قراءة بقراءة نشطة، لذلك نقول القراءات يستفاد منها في التفسير. طيب ما هو الذي يستفاد منه في القراءة في التفسير؟ القراءة على ضربين، ضرب لا يتعلق بالمعنى إنما يتعلق بالأداء اللفظ، مثلا هذا يميل وهذا لا يميل، هذا يسهل وهذا لا يسهل، هل هذا نستفيد منه في التفسير؟ لا. ضرب يتعلق بالمعنى اللي هو غالبا يتعلق بما يعرف بالفرش، الفرش معناه الكلمات، هذا مثلا يقول الذين عند الرحمن الذين عباد، الذين هم عباد الرحمن، هذا يؤثر في المعنى لكن لا يتعارض، هذا معنى وهذا معنى كلاهما صحيح، فهذا نستفيد منه في الايش؟ التفسير. عشان كذا علماء التفسير اهتموا بالقراءات، لكن اي قراءات ما نهتم بالايش؟ بالايمالات، وهو بالنسبه لعلم التفسير اهتموا بها المقرئون، المقرئ يهتم بمثل هذا، واما المفسر لا يهمه كثيرا مثلا هو يتكلم في الايش؟ في التفسير. ولهذا قلنا انه انكر على ابي حيان قالوا بكيفيات الموقف في علم الايش؟ التفسير، بل هذا علم اخر، علم القراءات وعلم التدوين وما الى ذلك، هذا علم مستقل بنفسه. ثم وقفنا عند قوله ثالثا كلام الصحابه رضي الله عنهم، لا سيما ذوي العلم منهم والعنايه بالتفسير، لان القران نزل بلغته، هذا العامل الاول فعليه الوحي، هم اعلم الناس باللغه، إذا كان التفسير باللغة جائز فعلم الناس باللغة هم صحابة، وفي عصري، إذا هذا العامل الثاني، أنهم شهدوا ليش؟ عصر التنزيل، فهم معاصرون من جهة، وهم شهدوا التطبيق العملي للقرآن من جهة إيش أخرى، هم أقرب لفهم معاني من غيره، ولأنهم بعد الأنبياء أصدقوا الناس، طبعا من أهم العوامل أنهم تعلموا من ليش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق. أكيد أنهم استشرحوا ما أشكل عليهم القرآن، ولأنهم بعد الأنبياء، إذن هذا عامل ثالث ما ذكره الشيخ، لكنه هو أهم العوامل، هو الذي يميزه عن غيره، أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الرابع، ولأنهم بعد الأنبياء أصدقوا الناس في طلب الحق وأسلموا من الأهواء وأطهروا من المخالفة التي تكون بين المرء وبين التوفيق للصواب. كلما كان الإنسان أطهر قلبا وأتقى هو أقرب أن يصيب ليش؟ الحق، والصحابة هم أتقى الأمة وأقربها إلى ليش؟ إلى الحق من جميع الوجوه، ولذلك أمثلة كثيرة جدا يعني تفسير الصحابة. أولا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا هو الشاهد، لامستم النساء، وقد صح عن ابن عباس أنه فسر الملامسة بالجماع، هذا تفسير من صحابي. طيب ما حكم تفسير الصحابة؟ حكمه أنه إذا اتفقوا هو إما يكون واحد أو أكثر، وإذا كان أكثر إما أن يتفق وإما أن يختلف، فإذا كان أكثر من واحد واتفقوا لا يجوز مخالفته، لا واضح أنهم أجمعوا على الإمام، قد تكون الأمة في ذاك الزمن كلها ما في واحد عرف الحق وأنت الذي عرفته، وإن اختلفوا فلا يخرجوا عن أقوالي، لماذا؟ لأنك إذا خرجت عن أقوالي معناه كأنك تقول في ذاك الزمن ما كان في أي واحد عرف الحق لحد ما جئت أنا وبينت كما سبق، فهذا لا يجوز، فلا تخرج عنه، لأنما ترجح بين إيش؟ بين أقوالهم ولا تخرج عنه. وأما إذا كان واحد فقط فيقول هم قالوا الأولى لا يخالفه الإنسان أنه أقرب إلى الإصابة منك. طيب كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، لأنك دائما إذا خالفت كأنك تقول الحق هو قول الله، أنك ما تقول قول هذا إلا وأنت تعتقد أنه إيش هو الحق. طيب وين كان الحق قبلك؟ هل ظهر الحق مثلا من زمن أتباع التابعين المتماشي قبل ما كان في زور قالوا؟ هذا هو الإشكال الذي دائما يترتب على الإحداث، إحداث الأقوال. أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هل تحيتنا ولا الأعمال مثلا تستدل بيو على سبحة ولا على كذا وتترك بيو إحداث العقائد وإحداث الأقوال في التفسير وإحداث الأقوال الفقهية؟ لا طبعا ده أولى. إنسان يحدث فهم جديد في الدين ثم يدعي أنه هو الحق، إنما قبله كان ما كان يعرفه. هذا أشد من إيش؟ من البدع العملية، أشد من البدع العملية. قال كلامه ثم رابعا، وهو داخل في كلام السلف، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، لأنهم عندهم عوامل وإن كانت دون عوامل الصحابة لكن عندهم عوامل تميزهم. ما هي؟ لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، فهم أقرب إلى الإصابة وأسلم من الأهوام بعده، وما كان في بدع انتشرت في زمنهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، لذلك بعضهم في عصور الاحتجاج بالإيش؟ باللغة، فهم حجة في اللغة، فهم أقرب إلى فهم اللغة من غيرهم. وأتقى وتعلم العلم أيضا من عامل ما ذكره الشيخ، تعلم العلم من الصحابة، لا سيما كبار التابعين تعلم العلم من إيش؟ من الصحابة، فهم أقرب إلى إيش؟ إلى الصواب في فهم القرآن من بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يغتر في كونه حجة، لأن الإجماع حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. يعني ما ممكن الحسن يقول يا أخي أنا قلت كذا مجاهد كيف تخالف؟ طبعا أنا وأنت كلنا في درجة إيش؟ واحد. طيب ولا على من بعده، يعني قول التابعي ليس حجة على إيش؟ على من بعده، لكن هل مجموع أقوالهم حجة أو لا؟ بعض الناس يقول يجوز الخروج عن أقوالهم، والذي يظهر لي أنه سيتأتى في الإشكال السابق أيضا، إذا ما كان إذا كنت بحثت بحثا وافيا وما وجدت أحدا قبلك مثلا قبل في لا في زمن الصحابة ولا زمن التابعين قال هذا القول، ثم أنت تقوله مع كونه مخالفا، طبعا ليس ايش قول جديد يوسع المعنى وهو لا يخالف، هذا ما في اشكال، لكن قول ايش مصادق لقولهم اقوالهم كلها، كانت تقول هؤلاء اختلفوا كلهم ضايعين، يعني كلهم كلامهم خطا، انا الذي عرفت الصواب، هذا في اشكال. طيب وين كان الحق قبلك يا ايها اللوذي الا الالمعين؟ طيب او حتى ما لازم انت، يعني ممكن مثلا تقول من مالك وجاي، طيب الناس قبل مالك ما في زور قال قول مثلا، او مثلا من الشافعي وجاي ومن احمد وجاي فقط ما عندهم سلف، ويكون التابعون مثلا اختلفوا على قولين غير هذا القول وهذا القول احدث بعدهم، لا هذا بعيد. قال او عموم او لا على من بعدهم، ويرجع في ذلك الى لغه القران والسنه او عموم لغه العرب او اقوال الصحابه في ذلك، يعني في الترجيح بينهم، مرجح بين اقوال التابعين. وقال ايضا من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك، لاحظ مذاهب ما قال ايش مذهب، مذاهب معناها ممكن يكون شنو اختلف ودخل التابعين معه، قال كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وان كان شوف الانصاف كيف، وان كان مجتهدا مخطورا لو خطا، ما في مشكله، يعني ما بدا لازم لانه مبتدع معناها النار طوال، لا ممكن يكون شنو ابتدع في هذه المساله لكن يوفر له لانه ما قاصد، لكن قوله قول محدث. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل ومنذور جميعا. هذا يذكرني بمسألة شيخ الإسلام أيضا خالف بما تقدم، وهي مثلا مثال، وهي قوله إيش وما أبرئ نفسي ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ. ذكر ابن كثير واعترف ابن كثير بنفسه تفسيره من تلاميذ ابن تيمية الصغار، قال ما ذكر ابن جرير ولا ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم ينقل مذاهب السلف أقوالا في الأسانيد، قال ما ذكر ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير أن القائل هو يوسف، هي الآية فيها قولان، هل هو يوسف ولا هل هو امرأة العز؟ قال ما في أحد من هؤلاء، لا ابن جرير أصلا ذكر غير هذا القول وهو ينقل الخلاف، ما نقل أي خلاف، وكذلك ابن أبي حاتم كل اللي نقل عنهم قالوا ده منه يوسف. قال وقال بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أنه امرأة العزيز، ولو في ذلك رسالة ورجحها، ومن تأمل فهو أقرب. طيب وذيب ما بيميز ولا عرف الحاصل، بل بالعكس نقول من تأمل الآيتين وجد أنه أقرب أن يوسف هو الذي قال هذا الكلام، والقرائن التي يعتمد عليها أو الذي بعض القرائن التي يعتمد عليها فيها ضعف التي يعني قالوا أنها ترجح أن امرأة. من اللطائف أن شيخا من شيوخنا قال أنه بحث في هذه المسألة 25 ساعة من البحث ليصل إلى إيش؟ إلى ترجيح أحد القولين. طيب والأخير تفسير القرآن باللغة. تفسير القرآن باللغة وما بعنوان له باللغة، لكن نحن نعمل له اكتبها تفسير القرآن باللغة، اللي هو ما تقتضيه كلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذا يفهم من القرآن، يعني هو يريد أنه بما أراك الله أنه من القرآن تفهمه ما في إشكال، ولكن هذه الآية يعني في آيات أوضح منها في الدلالة، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذا باللغة إيش؟ بلسان عربي إيش؟ مبين لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبينه. فإن اختلف المعنى الشرعي هذا الذي سيذكره قاعدة تفسيرية، لكن نحن قبل القاعدة نريد أن نفهم القرآن بلسان عربي مبين. الأصل أن أي شيء يفهم على مقتضى إيش؟ اللغة العربية. ما يجوز شنو؟ يجيب كلام ما عنده أي شنو؟ أي وجه يأتي في اللغة العربية، هذا تفسير باطل. إذا إنسان أتى بتفسير لا وجه له في اللغة العربية فهو تفسير إيش؟ باطل لا يصح. في ناس يعني مثلا الناس الإعجاز العلمي وكذا يجيبوها كذا يجيبوها بس دايرين شنو؟ الآية دي تدل على، يا أخي ما في دلالة في الآية، لا لازم تدل القرآن ده في بيان أنزلنا أنه قال أنه هو تبيانا لكل شيء. طيب تبيانا لكل شيء معناه كل الكيمياء والفيزياء والأحياء وكلها جوا؟ لا، ليس بهذا الفهم. قال وهذا في قصة محمد عبده يذكرني، قال جاءه رجل فقال له أنتم تقولون الكتاب تبيان لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الطبقة كان في مطعم، قال هذه الطبقة أين هي في القرآن؟ فنادى الطباخ قال له كيف تطبخ؟ قال خلاص قال في مسألة أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا يعني مسألة كل تخصص يعني مسألة متخصص عنها بهذا المعنى. هذا وهذا يشبه قول ابن مسعود، هذا قال إن كنت قرأتيه فقد إيش؟ وجدتي معنا ما فيه التصريح، لكن لأنه يدل على عموم يدخل فيه إيش؟ هذا الكلام. قال ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية، إذا الأصل اللغة. طيب إذا في معنى الشرع جاء بمعنى جديد للكلمة هذا يسمى حقيقة إيش؟ هذا مرة معنى في الأصول يسمى حقيقة شرعية، سموها ثلاثة شرعية ولغوية ووضعية وعرفية. إذا في حقيقة شرعية وفي حقيقة لغوية وجاءت كلمة عندها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الأصل أن نحملها على إيش؟ شرعية. لماذا؟ لأن الشرع جاء عشان يضيع أحكام الشرع، ما جاء عشان، فنحن نحمل كل واحدة على إيش؟ على المتكلم بهذا الكلام. إذا كان من أهل الشرع فالشرع، إذا كان من أهل العرف فالإنسان عامي، نحمله على اللهجة العامية، ما نقول لي كلامك هذا قال امرؤ القيس وقال عن ترى هذه الكلمة تستعمل، ما أعرف الكلام ده، أنا بتكلم بالكلام بتاع الشارع، الشارع أحمله على كلام الشارع، وكان أهل الشرع على الشرع، مثلا عالم يتكلم في مجلس علمي بكلمة علمية فأحمل على إيش؟ كذلك كلام الله ورسوله يحمل على الألفاظ الشرعية، أن هذا جاء لبين الشرع. وأما الدرجة الثالثة اللغة، إذا جاء الكلام في كلام امرؤ القيس والواحد من الشعراء نحمله على المعاني إيش؟ اللغوية، لأن هؤلاء أهل اللغة. إذا إذا جاءت الكلمة الصلاة لها معنيان لغوي وإيش؟ شرعي، جاءت في النص واختلف فيها هل هي مقصود بها الشرعي أو اللغوي؟ أيهما أرجع؟ الأصل الشرعي، إلا إذا دل الدليل على أن مراد بها إيش؟ معنى اللغوي. لكن الأصل أن الكلمة أصلاً ليس لها معنيين، يعني لو قال ما هو الحقيقة الشرعية لكلمة الأرض، كلمة السماء، كلمة الحجر، هذه ما عندها حقائق شرعية مخالفة لإيش؟ الأصل أن الكلمة لها معنى واحد فقط. من ادعى أن لها معنى آخر شرعي هو الذي عليه أن إيش؟ أن يثبت أولاً. فإذا ثبت أنه له حقيقة شرعية أي نص ثاني يجي يقول ده الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، إلا إذا جاء إيش؟ نص يدل على ذلك. لكن الأصل أنه الكلام كله على مقتضى إيش؟ لغة العرب. ولهذا قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن يعني القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، هذا ينطبق على السنة أيضاً، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال مختلف فيه المعنيان قدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. طيب الصلاه في اللغه الدعاء، وفي الشرع الوقوف على الميت للدعاء له بصفه المخصوص. هنا هل معنى شرعي ولا لغوي؟ قال فيقدم المعنى الشرعي لانه مقصود المتكلم المعمود للمخاطب اللي هو الصلاة صلاة الجنازة، لا تصلي على أحد منهم، يعني صلاة إيش؟ جنازة. وأما منع الدعاء له على وجه الإطلاق فأخذ من دليل من إيش آخر، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقولون. فالكفار والمنافقون يشتركون مع المشركين في الإيش؟ في الكفر. ومثال مختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل، وقوله أيضا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا في المنافقين، أن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، هذا هو الشيء صلي عليهم. المراد صلي عليهم صلاة جنازة، زوج يجيب صدقة يصلي عليه صلاة جنازة؟ لا، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. وبدليل ما رواه مسلم والبخاري أيضا هو في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وهو صحابيا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن تطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد هنا المعنى ليش؟ اللغة، اللي هو مجاز شرعي، لأن الحقيقة الشرعية هي إيش؟ الصلاة المعروفة. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، بل هو الأصل، اكتبه هنا بدل الكثيرة، بل هو الأصل. الأصل اتفاق إيش؟ إنه ما في حقيقتان، هذا هو الأصل. أصلاً كل شيء على لسان العرب، كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والهجر والإنسان، هذا هو الأصل. هذه كلها لا تختلف بين إيش؟ شرع ولغة، لأن يعني الشرع جاء بلسان العربي بيد الله في كلمات معينة أحدث لها معنى إيش؟ جديد لم يكن معروفا عند العرب، وبيكون في علاقة بينه وبين المعنى ليش اللغوي الأصلي. نقف عند هذا الحد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.